Haula beru ganyi me annabiya fasamun da gumbo gore ngida ngani kama mangela kama ngumban aro duna yeme ro kan amma ku beru ganyi ngani me annabiya ina ko ngro ummatu da'wa bonem bo gore ngawi kare men Allah bangela kama ngumban Allah ganno tanga Allah ra Muhammadu qayya e madu ngani me ne sere susi Allah ra Muhammadu qayyi akayyam ballanga ri kedna an gondi Muhammad da'wa ngina nganda akhbaru ndamaro dinandi angara kam mantoka antok amber randui amper randura Allah garay amma be Muhammadu qibne makine mathala wadde be ngondi Islam ko makine no Muhammadu da'wa ke wa qotono galenge kebe duna qotono ndi duna ndanya yeme anya global village nyai anda fa aga ko duna so inde bana isasa de be wakte duna ngondi sasa wa qotono Muhammadu ngewari makine ya da'wa makine no ke wa qotono de ngashikana make kitande nga duna yeme طيب amma sarbe Muhammadu da'wa makine nga akhe halange nga no amma bugu da'wa sira fare bi makine nga فهؤلاء لقيما قوم من يوور باكي دبرني كم وكم أني يوور بق إن فم موري كم يعنى قام مورني أيقنا أني مي أينا إلى غر إن رجع كت الجنة بيجا ما أني مي أعور بق كم بالله كن رجع جهنم من ولي عبد الله ما هو كم قتيب محمد يا أم قتاد دعوة أم دون يرو دعوة كنو أم دون يني من الدين كم ما وراي أنكر كم ما أمبرن بي أتي والذي نفسي بيدي نقول هذه تونغان عن يونغ كينغا لا يسمع بي احد من هذه الامه سرسندم مكو كي امه نكون داخاي حاله انيا يهود ولا نصراني ثم يموت انا كره ولم يؤمن بي اكما ما تونغنتنا الا كان من اصحاب النار غندا كما نراي ام بيدونك مسلم حديثان يعني كي ودي الله عنه ورحمه الله رحمه واسعه سرسو غنا فار كي مو غاندا اخبار مو امرو دينك نكون نيا يهود نصارى كافر نرا امرا كرام بني جاد وما يكفر ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده كلام الله فمحمد الله كما فارني كتاسوي بغنا وارا دابتين انغني ماي دخل الجنه بغنا برا ولا رابتين عندك دخل النار انغ بيان لدوبي اليهود والنصارى والشيوعي وملحد وكل من ابى ايدخل في هذا الدين ويتبع هذا الرسول أغنى كراكم ما هو من أصحاب النار بلا أدنى شك نعم الله غرا محمد كياقي هل ليس رسوغا ما دوني من محمد يا أن كراكم ما بيراني ما إن بدون غير أن اليهود يا سوغا دنان وندي put my name on paper سان عند أبو فاطمة عندكو اليهود يا سوغا دنان وندي نصارى سوغا دنان وندي والله الذي بعث محمد الرسول النبي أن كراكم ما am buini janda ba am kurumine anto kan wonanda baka amma waru annabi subhanallah asma min ba'di al jahala al qadra natna al haqira insan ma yadri ma yakhruj min ra'sihi wa yad'i al ilma subhanallah al azim yaqul okuma gadi kristan ku gana kray buini jahannam oma gwaati ran ngari me kafir ke diga me ni sunchi no toru ndile ngi kane de be gen on dere ton daga ni kristan kuni kafir no nyaa yogana ke ngo wa ta galle maw kya ko ton oga ma di kafir no nyaani ge oga ma di kafir no ni ke nyaa ta galle maw ge ko ton ni kafir no nyaani ge kafaru billah on di mun doni honno on di torno ka wo honno nyaani ge ono mo on ka tuniya wallahi alladhi kristan suga de be ken on dangara kara ka mambu ni jannaba am kulu mi nan tabakkaro on ka كلامي هذا ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده كلام من أبو فاطمة ما دقى من يعني عمر كسمين قال لنا يعني موسى لا وكلا هذا كلام الله لماذا تقولون تي كريستيانو غنا كرا امغاتيكو مبينا اي كما بي من يخرو مني اكي وكافر من قال اما محمد ما كان غادي بغنا جير بو غورا نغانا نا الا كابيمور فا كان الله اللي مومور تحت مشيئه الله اغرا لي الله دغ انا رغا ارو لا غاندي خو اغرا لي الله دغ انا يا بابا رابوكو اندار نو يبي بل هرغا نا رو يبي نتا لامينا نو ني توحيد غا بان اهل السنه والجماعه سغون دنا كيا وقران لك يا قران السنه لك ويغفر ما دون ذلك لما يشاء طيب هذه أمة محمد أمة كي غام بس ما يقوى قد أنك صحابة بابو نمو بي غام بس ما يقوى بي كي أمة سوى سلنغان بي نمبك دنك صديق أبو بكر

angkar no mana kulan dang ramal kalan dai kharna karage kam minan nasi ga amerika tafaqahu tuanon kitu no kan diga ken ningra yalla gan ni tugo dangan wa fi fransa wa fi spania akonti duna de bun no wan amma hada ahammuhu in bagu so ba nga in daga golle uron di gara ri ni farlan jallun juke ne jaken kan garasi mallari tak afa hasibtum annama khalaqnakum abatha kan yanta geme wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tayyib wajabu kama manhaj as-salaf wa akhara wa ni madhhabuntu madhhabu sunna sunna ke be garage kitab an sunna nga paske an nabiyyi men alayhi salatu wassalam akhbar nan di jaga singarni killiga be abaka ikhtilafat nun nganyana akon dindi ala yahudi an galle wa nasara an galle iftaraqat al-yahud ala 71 firqa wa iftaraqat an-nasara ala 72 firqatan wa sataftariq هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي أدي يهود تغندي ما تنير تقسكبان نصارى تنير سكو في اللي إلو كيوم مغا تغني تنير سكو سكا سو وإنبنون أسوني ينتنير تيمبك ken tanyer ro fillon tuni nyande nyati imbe ganda ba ima annabi arada ga kunu ngama bana ke ko hashahu dhalik sallallahu alaihi wasallam wa hashahum dhalik radiyallahu anhum sahabanu idi fare ko ni bare ke kudo ina ken bare bolle ne ban fare ndi be ganay fon kamalengi be ganay fon me kamandin sahabanu bay ke be kamalengi angisi ken ken diga dahinu mugoti hinu mugoko anda dukile ganay kisi angile hada kalam muhammad kalam man la yantiq عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى طيب محمد رجع يقول نارك كيسك اللهم قال ما هو قتة هذه عدد الصحابين عن كيف كم أنا يا أخي مورن كأني يا كتان قال أي كيسني كيد كان قرا كوني رونا ما بال بالا نا ما تامبيني نا ما بروبلم ولا تترك ذلك يا عبد الله عندك كيسي عن كيلين قال سفينة نوح عند وري عليه السلام بيجنا سيد عن كيسي بيجنا فلا تقول بكا مغنيه ولا سانكون تاكو نو نالا كانو كيسي سأذان النبي ركنا عندك أن نكلي سو بك adi di sahaba runga kille be kam tayban na yare murdu kenye ina kunya to kan al firqan najia ahli sunna wal jamaa al firaq runga bo jamaat runga bo sasa fare nda sunni ante nya lati imbe nga ganda ba itiko na allah fare atim baga mo be kam male ngidin sahaba be gana wara kem me kam ma anga man gisni ba ne salafin ngani kebe kam ma annabi hagaro kenye wa salafin nyi ngolla nga ko annabi nyi alayhi salatu wasalam والله العظيم يا اخواننا فارك غاغن كبه كما ارو سلف الصالحين والصحابه رانو كونو غرواري باتين بيغناي كم نيا كما انا تورانغ مالي ماونا انا باغا باغا نينغ مالي ماونا لكن ام فتاجي دنا ماني صبري مغريات كتون دانغ ماري نمرسا ايغام ناني لاندي دان تاباتين انان كانوندي انان كانوندي بيرم لكن نصبر مني بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء اذا الله فارقون غرباء ادي الذين يصلحون ما افسد الناس هؤلاء الغرباء سرسوان دانو ما كيسنتنغا سانكوينغا كيسني امبنغا غانتا كما نارو سلف الصالحين نونكيل نياغانتا غنا وارو فونياي النبي دي صحابه نونغاني كبي كام والله كبان ان كيسني الله ركيا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والله العظيم كيس ينكلم بأن نوارفون عن نبي كبيركم الله حقا كن يكون عند قرآن الله ترنك دي الله كمي farin baga gira ya konanda hadithan di farin tan gada Allah ko angale kisini tanjimbe sangon daw na durano ko nanna ro aljanna kisiye kamma anna kisiye mbega amma kan nanyi fon kamma muhammad de sahaba no ngani kebe kamma kembe am baga nakane nyete sasa anna yare muru fon annabi de sahaba no nyimani kamma an kisini bana imbe ro yemani ro Allah ko dukhulun nar laysa bil amr li hayy wala siyama nar jahannam sakati ge imbe jahannam yimbe sele suka gana telefon kamma nabi di sahaba no ngani kebe kamma alla ga neman di kuwenu kamma kille be gana teranen kamma yubtala wa yuda amure bakki antorna inalle gnya ina kanna ina ngalla sangon de nan baga baga لكن نام برا جندنا صبرين على اللهكم قرآن جبر اللهكم لهذا أري حديثهم نقول نanti جمال لعري عن أكينة nanti كتير تان دينا عندنا تونغون دفارين دي صابون عندنا كي بكمان nanti كتير تاي أكاو عن عندنا كتير نيتين بيون كرادو مي والله أكيم بعاق أوعا أكينة نقول تورا بيعن عندنا جمال لما ورسرونا بني كايندى إلى آخره صبر يا مبارك قد عند اللزمي أروان ثباتي الله كمه من عندنا الله جمال لما هو أننا كنا كسنى دون رواني سانغون داونا أننا كسلا قيامك بني إمبين غاي كيران داي مغفك عندنا نمبل فونا النبي دي صحابنا عنيا كمّا أننا صبرا كمّا أمّا غنيوغي نيوغي أننا نجدين دون غلنا أننا ثباتا كمّا أننا ملاي أقينا كمّا غلنا أننا كران دو الله ناجمو أنا هوركان كل لغو نغندا دون عنتين غندا أنا رجع مقادير صدق عند ملك مقتدر أيام بسنا عند الله كم أنا راكر الله دون عند هربان مانتور ود الله كي يكون نغرد والله الذي بعث محمد الرسول النبي سرنا راكر الله دون عنتين غارن غني ما ضره شيء هربان مانتور قابع عند ملك كل سوء الله غرفارك غير كل بيء أنا problem نونج مال ما هونار أنا هو غاكان يتعونار soronga iga telemona nga nyambo be di iga gedan kitube no kayna nga agra wondenya nabi nyimu mbaita ikilu igra problem be no fesi no kon ku ngara nyango ku menu ya andanya ro yime kala la kala ngari kilege me mutu angana problem mu fesi na unduru al hala ngari soronga mabe lo kontako be ga dina to munta gumu kama ku ngara salfiya ko to munta no kondi la ma ganda ko be ga walli kama kitabu no kondi majallat no kondi magazine no kondi even newspaper no kondi jaman da ko rago yantaqisuna minhum ahli sunnah wal jamaah innahu ma ganda ko nyari kama wi qima nyang kande amar nya holate arajo ngagume sajo baro haqir miskin wa zalim la baraka allah fihi wala fi amalihi allah anta barakiro ken sajo baro to kono wanda allah anta barakira gollendi agri segna ahli sunnah wal jamaah mo be galni ngada wonu gi ngura tanu gudna segiya ara sufi kan gonya segendi kam mo tigu na gonya tereng kana khasir wa sayakhsir a perde wa perdini kadaba wa rabb al bait allah dina ki ngaro no sa forante ngarno no allah nda garanti de bar ken kam sha baba adune walla ba tayyib yantaqisuna min ahli sunnah wal jamaah no magan da ko ikam matams bero anna bugu mutashaddidun imo ko nyakoten ni na inu san ku mo ko dun ko tawu ngege lengre mu dia kurumba boko kuma ke dina famre le mu ganya ramanya ramana ku ndu angra tiji njogo ulle nyongola kaw yu koro nyan diga men ken ge ndake ko ni mo ko nyimatu diga seeda ya garanka ataduruna ma hada wallahi tanaqus ya ga alla dina kya to mukebe gano ngade haga ke daga dane haga sena ga kamma ke mo wonna mbere na soro nya wuru daga ay inda hara to nan Allah agda dina rakki anda ga laki ande mo mutashaddidun ayna tashaddud anje ngai ngara ke ande shaddud Allah bane batu kwa bane garan ta ga mo ke ande shaddud al yahudi ya gombe dina ke ande shaddud na swara ko kufru nya ke ande shaddud sufi ganga ko nga pastor hel to ngweti كان تشدد هذا تشدد عنده اون قال بانه بانه وارو اني بانه عاد نو بنو غنا شرع ان جوغوري هي تاريخ هل كاونو بنو غاسيغيري ايغا الله دينا نياغتنا ايغا اخلاق نيا بونو نيرو ماغير ايغا نابرو نيا بونو نيا الله غاني نيا كيتن دو دونغنا تشدد توانو بنو غا كوندو ايغاري هل ناندو غا باندو غي خوبو باكي كامو دو نجي باوندو كوندي وي جيت ذم داون تشدد لا حول ولا قوه الا بالله هذا تشدد عند هؤلاء المساكين الظلمة متشددون وتكفيريون يتهموننا بالتكفير وأنهم وأنهم وأنهم لكن كل هذه يا إخواننا عند تور أنا سرباني أتور نكيب سبري يغان تاكار أروي باتن تخوكين كمان عزيما تنبغي هنكي تنبغي هنكي كنن دانا كيبه كمان مسخة يزير تنبغي هنان دي تنبغي kan ta gunde nga sabar den wallahi panike ndang bare duna gana kare gidunga juri na monyonke salfi ni salfi ne atoki mo ko kan hore ni hore ne wa dulli ni horo ya gare kan da sugini imme intabih li hada soni ngangan ne nyaga ke ko be ga kise nyamurnu awam magana salafin manhajumutu an akhir ndikate kise en kilen nayai